قال ولا يعني احنا الآس بأن الآن هذا أن لا بد أن نحلفه فنقول له من الله الذي خلق النار. نعم. ثم المجوسي في عنده إلهين، إله الشر وإله الخير في معتقده. نعم. قال ولا يحلفون في بيوت عباداتهم لأن الغرض اليمين بالله، ولأن ذلك يشعر بتعظيمها ولا يجوز، ولأن المسلم ممنوع من دخولها. ويستحلف الأخرس فيقول له القاضي عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق، ويشير الأخرس برأسه أي نعم. ثم الاستحلاف على نوعين. الآن إخوان نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.